بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنواصل بشرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. وتوقفنا عند قوله رحمه الله: وهو قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإنكار. الله جل وعلا جمع في أسمائه وصفاته ما بين النفي والإثبات، والنفي لصفات النقص والإثبات لصفات الكمال. والصفات كما مر معنا انقسم قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية. الثبوتية هي ما ثبت لله جل وعلا بصفات الكمال، والسلبية ما ينفع عن الله جل وعلا بصفات النقص. قال: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. أهل السنة والجماعة هم متبعون لما جاء به المرسلون من توحيد الله جل وعلا ووصفه بالكمال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فالله جل وعلا سلم على المرسلين لسلامة منهجهم ومعتقدهم، ولتنزيههم لله جل وعلا. قال: فلا عدول، أي لا انحراف ولا ميل، لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا هو الصراط المستقيم الذي نسأل الله في كل ركعة أن يهدينا إياه، يهدينا الصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. الصراط هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، صراط الذين أنعم الله عليهم. وأضاف الله جل وعلا الصراط إلى الذين أنعم عليهم لكي لا يستوحش السارق على هذا الصراط. هو صراط الله جل وعلا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. هذا في سورة الشورى. وهنا أضاف الله الصراط إلى الذين أنعم عليهم حتى يعلم السالك بهذا الصراط أنه يسير على طريق سار عليه الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، فلا يستوحش من قلة السالكين، ويعلم أن هذا الطريق قد ساره قبله أولئك العظماء من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قالوا: قد دخلت في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دخلت في هذه الجملة التي وصف الله تعالى فيها نفسه أو جمع فيها بين النفي والإثبات ما جاء في سورة الإخلاص، حيث اشتمل على أسماء وصفات لله جل وعلا. وهذه السورة سميت بالإخلاص لأنها أخلصت بالإخبار عن الله جل وعلا، فليس فيها خبر عن غير الله سبحانه وتعالى، وهي أيضا فيها إخلاص الدين لله جل وعلا. أخلصت بالإخبار عن الله، فليس فيها خبر عن غير الله، لا عن الأنبياء ولا عن المرسلين ولا عن غيرهم من المخلوقات، كلها خبر عن الله جل وعلا، والتي تعدل ثلث القرآن. هذه الصورة في الأجر والجزاء تعدل ثلث القرآن أجرا وجزاء. يعني من قرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فكأنما قرأ عشرة أجزاء من كتاب الله جل وعلا، ثلث المصحف أجرا وثوابا. وفرق بين الجزاء والإجزاء: الجزاء يعني الثواب والأجر، والإجزاء يعني إسقاط التكليف والإبراء الذمة. مثال ذلك من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن اعتق رقبة من ولد إسماعيل. هذا في الجزاء لا في الإجزاء، فلا يقال أن وجبت عليه كفارة عند رقبة، قل هذه الذكر 10 مرات وتجزئك عن الكفارة، هذا لا يصح. هي في الجزاء لا في الإجزاء، يعني في الثواب والأجر لا في إسقاط التكليف وإبراء الذمة، يعني يكون له أجر من فعل ذلك. فقال بعلم سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن على أقسام 3، القرآن على أقسام 3، إما خبر عن الله، وإما خبر عن خلق الله، وإما أحكام. خبر عن الله هذا قسم، وخبر عن خلق الله هذا الثاني، أو أحكام يقيم الصلاة وآتي الزكاة. سورة الإخلاص كلها خبر عن الله جل وعلا، لم يذكر فيها غير الله سبحانه وتعالى، إنما كلها من أوله إلى آخرها في الكلام عن الله جل وعلا، ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن الكريم. ومن فضائلها أن أحد الصحابة كان يقرأ بها في كل ركعة، فسئل عن ذلك فقال إني أحبها فيها صفة الرحمن عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. أخبره أن الله تعالى يحبه في رواية أخرى. إذن هذا من فضل هذه السورة العظيمة. وسبب نزولها أن المشركين سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد انصب لنا ربك، والحديث عند الترمذي من رواية أبي بن كعب. جاء المشركون فقالوا يا رسول الله انصب لنا ربك، فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال تعالى قل هو الله أحد، قل يا محمد بأن الله جل وعلا أحد متصل بأحدية، أحد في ذاته وأحد في صفاته وأحد في أفعاله وأحد في أسمائه، صفة الأحدية. قل هو الله أحد. الله الصمد، الصمد هو السيد كما قال ابن عباس، الصمد السيد الذي كون في سؤدده، والشريف الذي كون في شرفه، هذا من معاني الصمد السيد والشريف. أيضا من معاني الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب، الذي لا يأكل ولا يشرب. ومن معاني الصمد كذلك المقصود في الحوائج، المقصود في الحوائج، يعني أن الكائنات والمخلوقات تقصد الله تعالى في حاجاتها، تدعو الله جل وعلا وتقصده في حاجاتها، هذا معنى الصمدية أو الصمود، تصمد له الخلائق يعني تقصده في حياتها. فالله هو الصمد يعني مقصود في الحوائج. كل هذه المعاني صحيحة. لم يلد ولم يولد، لم يلد تنزه عن الولادة لأنه غني عن الولد، لم يلد تنزه عن الولد، ولم يولد كذلك تنزه عن التولد، فهو جل وعلا الأول الذي ليس قبله شيء. ولم يكن له كفوا أحد، كذلك تنزيه لله جل وعلا عن الشرك، تنزيه لله جل وعلا عن الشريك، والله سبحانه وتعالى لا شريك له، لا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله. إذن هذه السورة كلها في توحيد الله جل وعلا، وفي إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. قال وما وصف به نفسه في أعظم آية من كتابه، حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. يعني دخل في هذه الجملة يعني فيما وصف وسمى به نفسه، وأنه بين نفي وإثبات، دخل في ذلك ما جاء في آية الكرسي. آية الكرسي وهي أعظم آية في كتاب الله، والقرآن يتفاضل باعتبار المدلول أو الموضوع، وأما باعتبار المتكلم فالمتكلم واحد القرآن كله هو الله جل وعلا، لكن باعتبار موضوعات الآيات ونزولاتها ومضامينها تتفاوت، فبعضها أعظم من بعض. فأعظم آية آية الكرسي، وأعظم سورة سورة الفاتحة، والإخلاص تعدل ثلث القرآن، والكافرون تعدل ربع القرآن، تعدل ربع القرآن. إذن القرآن يتفاضل باعتبار المتكلم به لا باعتبار المتكلم، المتكلم واحد هو الله جل وعلا، وأما المتكلم به أي الموضوعات والمدلولات فتتفاوت، فبعضه أعظم من بعض. فآية الكرسي هي أعظم آية في القرآن الكريم، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا المنذر، تدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال أبي بن كعب: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم يا أبا المنذر. فأعظم الآيات آية الكرسي، قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طيب قبل ذلك، أن سورة الإخلاص تشتمل على أسماء وصفات، من الأسماء التي وردت في سورة الإخلاص أول رب الجلالة الله، ثانيا الأحد، ثالثا الصمد، هذه أسماء ثلاث. وأما الصفات فالألوهية والأحدية والصمدية والغنى، مستفاد من نفي الولد عنك، لم يرد في إثبات الغنى لله جل وعلا لكمال غناه، كذلك نفي التولد في إثبات الأولية، إثبات الأولية. كذلك من الصفات التي وردت إثبات عموم الكمال، وهذا مستفاد من نفي المثيل، لم يكن له كفوا أحد، إثبات عموم الكمال. طيب آية الكرسي، قال الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقد جاء في بعض الأحاديث أن هذا هو الاسم الأعظم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا معبود بحق إلا هو الحي القيوم، متصف بالحياة والقيومية، حياة والقيومية، ومعنى القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره، القائم بنفسه المقيم لغيره، لا تأخذه سنة ولا نوم، أي تنزه الله عن النوم فلا ينام ولا يحتاج إلى النوم ولا ينبغي له أن ينام. والسنة هي النعاس، السنة هي النعاس، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، فيها إثبات عموم ملكه سبحانه وتعالى، إثبات عموم الملك له ما في السماوات وما في الأرض، يعني كل شيء في السماوات والأرض ملك لله جل وعلا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. استفهام بمعنى النفي، لأن فيه التحدي، من ذا الذي، يعني من هذا الذي يشفع عند الله إلا بإذنه، إثبات أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله جل وعلا، في إثبات الشفاعة وأنها لا تكون إلا بعد إذن الله جل وعلا، لماذا؟ لكمال سلطان الله جل وعلا، فلا أحد يجرع يوم القيامة على أن يشفع أو يتكلم يقول: يا رب أخرج فلان من النار أو أخرج فلان من الجنة، لا يقول هذا إلا بعد أن يعطى الإذن حتى يستأذن، إذا أذن له تكلم، وإلا لا يتكلم، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فالشفاعة حق لكنها بعد الإذن، بعد أن يأذن الله جل وعلا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، إذن هذا من شروط الشفاعة الإذن. وشرط ثاني في الشفاعة أن يرضى الله عن المشفوع له، قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني إلا من رضي الله أن يشفع فيه، وهم أهل التوحيد والبعيدون عن الشرك الذين لا يشركون بالله شيئا، هؤلاء هم الذين يشفع فيهم، أو هم الذين يستحقون الشفاعة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني المستقبل والماضي، ما يستقبلونه وما خلفوه وراءهم في الماضي، كل ذلك يعلمه الله جل وعلا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا يحيطون بشيء من علم الله إلا بما شاء الله أن يعلمهم إياه من علمه، أي علمه سبحانه وتعالى، ويشمل ذلك علم ذاته وصفاته، علم ذاته وصفاته، العلم المتعلق بصفات الله وبذاته، لا أحد يعلم شيئا من ذلك إلا بما شاء الله أن يعلمه، أو من علمه أشمل من ذلك من معلومه من كل علوم، لا أحد يحيط علما أو يحصل علما إلا بمشيئة الله جل وعلا، قال الله تعالى وما أوتيت من علم إلا قليلا، فلا أحد يتعلم شيئا أو ينال قصة من العلم إلا بعد أن يشاء الله جل وعلا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما شاء الله أن يعلمه إياه. وقد يلبس بعض أهل التصوف ويقولون إن الولي يعلم الغيب لقول تعالى إلا بما شاء وقد شاء أن يعلمه، هذه من الشبهات التلبيسات، وجواب عن هذه الشبهة الميتة أن يقال إن الله جل وعلا قد حكم بأنه لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى للرسول، إلا الرسل، والقرآن لا يعارض بعضه بعضا، فبين أن الغيبة لا يطلع على أحد من الخلق إلا الرسل، فإن الله جل وعلا يعطيهم بعض المغيبات، وليس الغيبة كلها، وإنما بعض المغيبات لتكون دليلا على نبوتهم، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول، الرسول إما أن يكون ملكيا أو بشريا من الملائكة أو من الناس، وأما من عداه فلا يظهر الله على غيبه، هذا كلام الله جل وعلا، فلا يظهر على غيبه، وهذا خبر من الله جل وعلا لا يقبل التكذيب بل يستلزم التصديق، قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لهذا لا حجة في هذه الآية لمن يقول بأن الأولياء يعلمون غيب، هذا باطل ومن أبطل الباطل، وسع كرسيه السماوات والأرض لله جل وعلا كرسي، وهذا الكرسي فوق السماوات السبع وهو أعظم منها خلقا، الكرسي أعظم وأوسع وأكبر من السماوات والأرض، وسعها يعني يسعها كبرا وحجما، هو أكبر منها، وقال ابن عباس كما في مصنف ابن أبي شيبة عند الحاكم قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله، قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله، رواه ابن أبي شيبة في المصنف والحاكم في المستدرك بسند الصحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما، الكرسي موضع القدمين وهو غير العرش، الكرسي غير العرش، العرش فوق الكرسي، والكرسي فوق السماوات السبع، والعرش أعظم من الكرسي، بل هو أعظم المخلوقات وأثقلها وزنا، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، فأثقل الخلق أو المخلوقات العرش هو أكبرها وأثقلها وأعظمها وزنا، لذلك جاء الذكر وزينة عرشه، الكرسي غير عرش مخلوق وهو غير العرش، والله جل وعلا لا يحتاج إلى كرسي ولا يحتاج إلى عرش ولا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته، فهو العلي على خلقه الغني عنهم جميعا، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يؤوده يعني لا يثقله حفظهما، لأن هذه السماوات والأرض لا تبقع أو لا تكلف ربنا جل وعلا شيئا بحفظ. يحفظ الله جل وعلا هذه السماوات وأرض وما فيهما من الملائكة والبشر والجن والإنس والأنعام والدواب والكائنات والأسماك في البحار، كل هذه الكائنات التي لا يحصيها إلا الله يحفظها الله جل وعلا جميعا، ولا تثقله ولا تتعبه ولا تكرثه ولا يضعفهم، وهو العلي العظيم، العلي المتصف بالعلو بجميع أنواع علو الذات وعلو الصفات. ومن حصر العلو في علو الصفات دون علو الذات فقد تحكم بلا دليل. ما هو الدليل على أن المراد بالعلو هو علو الصفات فقط؟ العلو شامل لعلو الذات ولعلو الصفات، فهو العلي بذاته وصفاته. العظيم أي المتصف بالعظمة، العظمة وهي صفات القوة والكبرياء والمجد، اسم الجامع لهذه الصفات من المجد والقوة والكبرياء، كلها داخلة في اسم العظيم، يشمل كل صفة حمد وكمال، ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الآية اشتملت على 16 اسما وضميرا بارزا ومستترا يعود إلى الله جل وعلا. الله هذا واحد، لا إله إلا هو، الضمير هو يعود إلى الله. الحي 3، القيوم 4، لا تأخذه، الضمير ضمير الغائب الهاء، لا تأخذه 6 ولا نوم، له ما في السماوات والأرض 6، من ذا الذي يشفع عنده 7، إلا بإذنه 8، وسع كرسيه السماوات والأرض، نعم يعلم، يعلم هو ضمير عبد الله، يعلم أي الله جل وعلا ما بين يوم وخلفه، ولا يحيطون بشيء من علمه، ضمير في علمه، إلا بما شاء هو، إلا شاء. وسع كرسيه يطمئن، ولا يؤوده حفظهم، وهو الله جل وعلا العلي العظيم. 16 اسما وضميرا يعود إلى الله جل وعلا. ولهذا كانت هذه الآية هي أعظم آية من كتاب الله جل وعلا، هذه آية الكرسي. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعدها قوله: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. الذي يقرأ هذه الآية في المساء يحفظه الله جل وعلا من الشيطان حتى الصباح، ومن قرأ في الصباح حفظه الله تعالى من الشيطان حتى المساء. ولهذا الإنسان يواظب على هذه الآية، يقرأها دبر كل صلاة، وجاء في السنن من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت، بس يموت يدخل الجنة إذا واظب على قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله، يعني دخل بذلك قوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. توكل على الحي الذي لا يموت، التوكل هو صدق الاعتماد على الله مع بذل الأسباب، صدق الاعتماد على الله مع بذل الأسباب. وتوكل على الحي الذي لا يموت، هو الله جل وعلا، هو الحي الذي لا يموت، وكل حي سواه يموت. الأحياء من المخلوقات تموت، الجن والإنس يموتون، ولكن الحي الذي لا يموت هو الله جل وعلا في ذات الحياة الكاملة لله جل وعلا، التي لا يلحقها زوال أو فناء، ولم تسبق بعدم، في ذات الحياة لله جل وعلا. طيب، قال وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقوله عليم حكيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، اشتملت هذه الآية على 5 أسماء، على 5 أسماء الله جل وعلا. الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر العالم الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، يعني لا يحول دون علمه شيء، لا يحجبه شيء عن شيء. فلا توالي منه السماء والسماء ولا أرض أرضا. الباطن الذي لا يحول دونه ودون علمه وسمعه وبصره شيء، فيرى كل شيء ويسمع كل شيء ويعلم كل شيء. أنت الباطن فليس دونك شيء، لا يحجب شيء عنه شيئا، لا يحجب شيء عنه شيئا، هو بكل شيء عليم بإثبات عموم علم الله جل وعلا. إذن هذه الآية اشتملت على خمس صفات، وهي الأولية والآخرية والظهور والبطول والعلم. مستفاد هذه الصفات من هذه الأسماء: عليم حكيم، إثبات العلم الكامل لله جل وعلا الذي لم يسبق طغيان ولا يحقه نسيان. حكيم يدل على صفة الحكمة والحكم، حكمة والحكم، الله تعالى ذو حكمة وحكم، فهو الذي يحكم ما يريد، وهو الذي له الحكمة البالغة. عليم حكيم، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها، يعني يعلم الله جل وعلا كل شيء. ما يجري في الأرض من المطر ومن البذور ومن الموتى الذي يدفنون في الأرض، كل ما يدخل الأرض يعلم الله جل وعلا، كل ما يدفن في الأرض ويجري في الأرض وما يخرج منها، ما يخرج منها من المعادن ومن الزهور ومن الثمار، كل ذلك يعلمه الله جل وعلا. وما ينزل من السماء من المطر وغيره، وما ينزل من السماء من الملائكة ومن الماء، وما يعرض فيها، ما يصعد إلى السماء من الملائكة وما شاء الله تعالى، كل ذلك علم الله جل وعلا، لا يعزب عنه شيء من هذه التفاصيل كلها. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومفاتيح الغيب خمسة هي المذكورة في آخر سورة، في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل غيثا ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. خمسة، كما جاء في البخاري من حديث ابن عمر: مفاتيح الغيب الخمس لا يعلمها، لا يعلمهن إلا الله. وقرأ الآية: وعنده. وهنا تقدير الخبر على المبتدأ يدل على حصر، وعنده مفاتيح الغيب، إعراب عنده ظرف في محل رفع خبر مقدم، مفاتيح الغيب مبتدأ مؤخر، تقدير ما حقه التأخير يدل على ماذا؟ على الحصر، على الحصر. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، هذا أيضا من صور الحصر، النهي عن استثناء لا يعلمها إلا هو، لم يقل يعلمها هو، لكن قال لا يعلمها إلا هو، وهذا يدل على الحصر والقصر والاختصاص، لا يعلمها إلا هو. ويعلم ما في البر والبحر، ما في اليابسة وما في المياه، والأرض كل إما يابسة وإما مياه، ليس هناك قسم ثالث، إما بر يشمل الوديان والصحار والجبال كلها من البر، أو البحر إما بحار وإما بر، فكل ما في البر والبحر يعلمه الله جل وعلا بالتفصيل. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي ورقة تتساقط تتهاوى من شجرة يعلمها الله جل وعلا أينما كان، في الأدغال في الأحراش في الغابات الاستوائية في أي مكان من الدنيا من الأرض، تسقط ورقة يعلمها الله جل وعلا منذ أن تسقط إلى أن تستقر في الأرض. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، أي حبة مندفنة تحت صخرة، والصخرة في قاع بحر عميق، هذه الحبة يعلمها الله جل وعلا بعد كل هذه الظلمات، ظلمة التربة وظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر، كل هذه الظلمات الله جل وعلا يرى تلك الحبة ويعلم مكانها. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما من شيء إلا هو رطب أو يابس، الأشياء لا تفرع عن هذين النوعين، إما رطبة وإما يابسة، فالكل معلوم عند الله جل وعلا والكل مكتوب في كتاب مبين. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، أي أنثى، أنثى الإنسان، أنثى الحيوان، أنثى الأنعام، الإبل والبقر والغنم، ما من أنثى تحمل في بطنها جنينا إلا والله تعالى يعلم، فلا تحمل ولا تضع إلا بعلمه. هذا يدل على عظمة هذه الصفة، كل ما في بطون الإناث، كل ما في بطون الإناث، إناث البشر أو الحيوانات، كل ما في بطونها يعلمه الله جل وعلا، ولا تضع إلا بعلمه، بعلمه سبحانه. أي كائن يخرج إلى الدنيا يخرج بعلم الله جل وعلا، فلا يخرج مخلوقا أو مولود يولد دون علم الله جل وعلا، بل كل مولود ولد فهو تحت علم الله جل وعلا وسمعه وبصره. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، قوله لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لتعلم أن الله على كل شيء قدير، في إثبات القدرة، عموم القدرة على كل شيء قدير، وكذلك إثبات عموم العلم وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذا تدل هذه الآية على صفتين، القدرة والعلم. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق، من صفات الله جل وعلا الرزق، فهو يرزق المخلوقات كلها، الإنس والجن والأنعام والحشرات والدواب والأسماك والبحار، كل دابة يرزقها الله جل وعلا يتكفل برزقها، يتكفل برزقها، إن الله هو الرزاق. الرزاق على وزن فعال صيغة مبالغة، الرزاق ذو القوة يعني صاحب القوة، المتين يعني شديد القوة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إثبات الرزق والقوة لله جل وعلا. والرزق يشمل كل ما يؤتاه الإنسان برزق، سواء كان حلالا أو حراما، كله من رزق الله، سواء كان حلالا أو حراما، لأن بعض أهل البدع كالمعتزلة يقولون إن الحرام لا يدخل تحت رزق الله جل وعلا، ليس من رزق الله، قالوا الرزق في الرزق في الحلال فقط ليس في الحرام، وهذا خطأ، بل الرزق يشمل ما كان حلالا وما كان حراما، وهذا بناء على قولهم الفاسد في أن أفعال العباد غير مخلوقة لله جل وعلا. فلو أن إنسان أخذ مالا سرق مالا صدع على بيته وسرق مالا، يقول هذا المال الذي يأخذه إذا أكله وطعمه يقول هذا ليس من رزق الله، طيب من أين هذا جاء؟ قال هذا من السرقة، سرقه. وأبعد من ذلك يقولون حتى في باب الأجل، يقولون إن المقتول لم المقتول مقطوع عليه أجله، المقتول مقطوع عليه أجله ولو لم يقتل لعاش، يعني إذا لم يقتل لكان حيا، فجعلوا للإنسان أجل الأجل، يعني أجل طويل وأجل قليل، طويل أجل وقليل أجل، هذا لا يمكن. يقول الإنسان يعني عنده أجل لكن هذا القادم قصر أجله، هذا كلام باطل، الكل بقدر الله جل وعلا. الكل بقدر الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك قتلا أو سرقة أو نحو ذلك، كله بقدر الله جل وعلا كما سيأتي في باب القدر. فالرزق سواء كان حلالا أو حراما هو من عند الله جل وعلا، لكن إذا كان حراما يحاسب عليه ويؤثم ويعاقب عليه. إذا كان من وجه حرام، إذا كان بالربا أو كان مثلا من سرقة أو نحو ذلك، فيحاسب عليه، يأثم على أكله ذلك الحرام. لكنه كله يقال رزق من الله جل وعلا، فكل شيء يأخذه الإنسان هو من عند الله ومن رزق الله جل وعلا، سواء كان بوجه مشروع أو وجه غير مشروع. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إثبات الرزق وإثبات القوة لله جل وعلا، والمتين يعني شديد القوة. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ليس كمثله شيء، الكاف في كمثله قيل فيها أقوال، أقربها أنها زائدة للتوكيد، زائدة للتوكيد، ليس يعني معنى ليس مثله شيء، وزيدت الكاف توكيدا، زيدت الكاف للتوكيد، ليس كمثله شيء يعني ليس مثله شيء. وإنما قال مثل بمعنى هو، يعني ليس كهو شيء، ليس كذاته شيء، ليس كذاته شيء. وإنما قال مثل بمعنى وصف، يعني ليس كوصفه شيء، ليس كوصفه شيء. لكن أقرب الأقوال أن الكاف هنا جاء بها للتوكيد، لتوكيد المعنى، ليس كمثله شيء يعني ليس مثله شيء. والمعنى واضح، يعني المعنى المتبادل في الذهن واضح، لا يحتاج إلى تفسير وتوضيح أكثر، بل هو واضح. كل إنسان يقرأ آية ليس كمثله شيء لا يقول يعني ليس مثل مثله شيء، يقول ليس مثل مثل شيء، يعني يقول الآية شيء إثبات المثل، وأن هذا المثل ليس مثل ليس مثله شيء، لا يقول هذا أحد عاقل، بل واضح من نص الآية أن معناها نفي المثل على الله جل وعلا، ليس مثله شيء. وهو السميع البصير، إثبات السمع والبصر. أما السمع فيطلق على أمور ثلاثة، على أمور ثلاثة. الأول إدراك المسموعات، إدراك المسموعات كلها، كل مسموع الله جل وعلا يدركه، كل شيء، كل صوت يصدر فالله تعالى يسمعه، لأنه السميع، السميع يسمع السر وأخفى، حتى الكلام الخافت والهمس يسمعه الله جل وعلا. إدراك المسموعات. النوع الثاني السمع يراد به النصر والتأييد، سمع يراد به النصر والتأييد. والنوع الثالث سمع يراد به، سمع يراد به النصر والتأييد، لقول الله جل وعلا إنني معكم أسمع وأرى. النوع الثالث سمع يراد به، سمع يراد به الوعيد والتهديد، قول الله جل وعلا أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. سمع يراد به الوعيد والتهديد، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وكذلك يقال في البصر، البصر على أنواع ثلاثة، أو يطلق على أمور ثلاثة. أول إدراك المبصرات، إدراك المبصرات يعني أن الله يبصر كل شيء، يبصر كل شيء. نوع ثاني بصر يراد به النصر والتأييد، إنني معكم أسمع وأرى، إنني معكم أسمع وأرى. ثالث بصر يراد به الوعيد والتهديد، كقول تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله تعالى إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله نعم أي نعم ما أضغمت الميم في نعمة في ما صارت نعم ما وأصلها نعم ما نعم ما نعم فعل يدل على المدح نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وكان هنا يقولها أهل العلم كان مسلوبة الزمن مسلوبة الزمن يعني لا تدل على الماضي بل كان ولا يزال. إن الله كان سميعا بصيرا يعني كان ولا يزال في الأزل والأول. مسلوبة الزمن مسلوبة الزمان أو الزمن يعني لا تدل على النفي في الماضي يعني كان فيما مضى وأما الآن أو لاحقا فلا أبدا بل تدل على الاستمرار والدوام في طرف الأزل والأبد. إن الله كان سميعا بصيرا اتصل بالسمع والبصر وهذا من الصفات الذاتية الذاتية لله جل وعلا. وقد جاء في سورة أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية إن الله كان سميعا بصيرا فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. الله كان سميعا بصيرا وهذا لتوضيح المعنى لا للتشبيه ليس للتشبيه بل لتوضيح المعنى معنى السمع والبصر. الله كان سميعا بصيرا ليس للتشبيه ولا للتمثيل بل لتوضيح المعنى معنى السمع والبصر. إن الله كان سميعا بصيرا. قال رحمه الله تعالى وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله إثبات المشيئة لله جل وعلا إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى والقوة لله جل وعلا. ومر معنا في دروس سابقة الكلام عن المشيئة وأنها هي الإرادة الكونية ما حتى وقوعه سواء كان محبوبا لله أو غير محبوب. ولولا إذ دخلت يعني ولولا يعني وهلا التحضير إذ دخلت جنتك خطاب وخاطب المؤمن ذلك الرجل الآخر الكافر الذي كفر بالله جل وعلا وأنكر البعث. فقاله المؤمن ولولا يعني وهلا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله يعني هذا كله بمشيئة الله وقوته لا قوة إلا بالله. يعني هلا ذكرنا الله تعالى إنه ندخل هذا البستان وترى فيه الثمار اليانعة والظلال الوارفة والمياه الجارية وما فيها من الفواكه والثمار لو رأيت ذلك ولو قلت حين دخلت ما شاء الله لكان خيرا لك وأقوى. فالرجل نسي الله جل وعلا فلما رأى جنتيه وما فيهما من الخضر والفواكه نسي الله جل وعلا الذي أنعم عليه بهذه النعم ولهذا أحرقه الله تعالى كلتاهما. الله جل وعلا أحرق تلك الجنتين لأن ذلك رجل نسي الله جل وعلا ومعلم أن هذه الثمار لا تقوم إلا ولا تنضج ولا تنبت إلا بإذن الله. ما كان لهم أن تنبتوا شجرة الإنسان ماذا يفعل الإنسان في هذه الزهور يضع البذرة أو يغرس الغرس ويتعهد بالماء وينتظر لا أكثر ولا أقل ينتظر. الله الذي يتولى إنبات النبات ينبته يوم فيوم حتى ينبت ويستوي على سوقه ويخرج الأوراق والثمار وينبت هذا كله بمشيئة الله وبقوة الله جل وعلا. أما الإنسان فليس له تدخل في هذا الشيء لكن من باب الأسباب يحرف الأرض يهيئ الأرض والتربة ويضع السماد يضع البذور يصلها بالماء ينظم الحشائش التي تنبت هنا وهنالك وينتظر من الذي ينبت الحبة يخرجها ويشقها ويفلقها الله جل وعلا حتى تقوم وتستوي وترتفع وترتفع الشجرة حتى تصير شجرة مثمرة يأكل منها الناس والأنعام. هذا كله من مشيئة الله. أما العبد فليس له في ذلك أي تدخل، بل ينظر ينتظر رحمة الله جل وعلا. فهذا الرجل لما رأى هذا الثمار بدل أن يشكر الله تعالى كفر بالله وأنكر البعث والنشور، فقال له المؤمن: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذن في الآية إثبات المشيئة لله جل وعلا، وقوله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم بينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد. أيضا في إثبات المشيئة لله جل وعلا وأنها شاملة لما أحبه الله وما كرهه الله، في الاقتتال التقاتل والاختلاف هذا لا يحبه الله تعالى ولكنه وقع بمشيئته. نعم، إرادة كوننا. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، إثبات الإرادة والمشيئة لله جل وعلا. وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. أحلت أي من صيغ التحليل أحل. بهيمة الأنعام سمت البهيمة بهيمة لأنها تبهم عن مرادها لا تتكلم، بهيمة يعني تبهم عن مرادها لا تتكلم، لأنها سميت بهيمة من الإبهام. والأنعام يراد بها الإبل والبقر والغنم، بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، والمراد بقوله إلا ما يتلى عليكم ما ذكر تحريمه في سورة المائدة: الميتة عليكم الميتة والدم واللحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والمنقوذة والمتربية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما نفيتم وما ذبح على النصر. هذا ما يتلى عليكم، يعني ما جاء ذكر تحريمه. يعني إذا كانت البهيمة متردية أو نطيحة أو مأخوذة أو أكلها السبع أو غرقت في الماء وما إلى ذلك فإنها لا تؤكل، داخل في عموم قوله إلا ما يتلى عليكم. وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، يعني لا يحل لكم الصيد وأنتم محرمون حال كونكم حرما، فالمحرم لا يصطاد ولا يأكل ما صيد لأجله. إن الله يحكم ما يريد، إن الله يحكم إثبات الحكم لله جل وعلا، الحكم بنواعي الشرعي والكوني، فإن الحكم حكمان: حكم كوني وحكم شرعي، كالإرادة شرعية وكونية، كذلك الحكم حكم شرعي هو الأمر والنهي، حكم ديني شرعي هو الأمر والنهي ولا يلزم وقوعه، حكم كوني هو ما قضى الله بوقوعه سواء كان محبوبا له أو غير محبوب. إن الله يحكم ما يريد، يحكم ما يريد سبحانه وتعالى. طيب، كذلك الإرادة تشمل الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. طيب، أيضا آية ثالثة أو رابعة في هذا الباب في صفة الإرادة المشيئة، قال: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه إرادة كونية، وقد تجتمع إرادتان الكونية والشرعية. فمن يريد الله أن يهديه هذه إرادة كونية وشرعية، كونية لأنها وقعت في المهتدي، وشرعية لأن الله تعالى يحبه ذلك. يشرح صدره للإسلام، يكون صدره منشرحا للإسلام، ومنشرح الصدر لتعاليم الإسلام وقابلا لذلك، ولا يضجر ولا يسأم ولا يكره حكم الله جل وعلا، يكون منشرح الصدر راضي القلب لحكم الله جل وعلا. هذا هو إشراح الصدر للإسلام وشرائعه. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، ما شاء الله أن يضله وهذه المشية تابعة لعدل الله جل وعلا، يضل من يشاء عدلا لأنه رغب في ذلك، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يجعل صدره ضيق الحرج، يكون ضيق الصدر، يكره القرآن ويكره السنة ويكره الأمر والنهي، ويكره أن يقال له هذا حرام وهذا حلال، يكره الشريعة ويكره الدين بأكمله، يجعل صدره ضيقا حرجا، صاب بالضيق وأشد مع الضيق، كأنما يصعد في السماء، يعني يتكلم بالصعود إلى السماء، يتجشم الصعود إلى السماء، كلما صعد الإنسان إلى أعلى ضاق صدره يقل بالهواء وضعفه، فيضيق صدره كحال من يصعد يتجشم ولم يقل يصعد بل يصعد، يعني هو يتجشم الصعود إلى أعلى وكلما صعد ضاق صدره أكثر وأكثر. هذا حال من أراد الله جل وعلا إضلاله لأنه رفض الهداية. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد من السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، يجعل الرجس على الذين لا يؤمنون، الذين لا يريدون الإيمان ولا يريدون الهداية ولا يريدون الدين ولا يريدون الشرع، إنهم يريدون الهوى. هذا حال طوائف وفئام من الناس لا يريدون الشريعة والدين، يريدون الهوى، أن يكون الإنسان هكذا منطلقا على هوى، يفعل ما يريد، يفعل ما يشاء من أنواع الشهوات والمحرمات، يرتكب كل ما يشاء يسميه بغير اسمه أصحاب الهوى. فمن كانت حاله كذلك أضله الله جل وعلا، ومن كان في الضلال فليمد له الرحمن مدا، أنه اختار هذا الطريق، طالما أنه اختار هذا الطريق ورضي به واطمأن به، إن الله جل وعلا يعاقبه بأن يزيده ضلالا فوق ضلاله، لأنه غير قابل للهداية. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، فالذي يستغني عن الله جل وعلا يستغني الله عنه، وهذا لأنه استغنى عن الله جل وعلا فاستغنى الله تعالى عنه، هذا كله من عدل الله سبحانه وتعالى. طيب نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله بعد قليل، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.